الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب العقيقة تسن في سبعه، استحب أن يذبح يوم السابع، واسم حسن ويختار في يوم السابع لولدي اسما حسنا ويبتعد عن الأسماء القبيحة، يفضل أن يكون الاسم مناسبا لمراحل العمر، يعني يصلح في الصبا، الشباب، في الكهولة، في الهرم، لا يسمي بنته مثلا شوشو أو ميمي أو فيفي، هذا حق طفولة، بعدين لكبرت ما عاد بقى صالح، جدتي فيفي ولا شوشو ما عاد أريض. كذلك أيضا تجنب الأسماء غير مناسبة للطفولة، لا يسمي الطفل باسم حق كبار، أما بيتحرج يعني بيتعقد الطفل. وحلق شعر والأذان في الأذن، يستحب أن يحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة ويؤذن في الأذن اليمنى، يعني هذا عند الولادة، الأذان عند الولادة، يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى. والشاة للأنثى وللغلام شاتان دون الكسر في العظام، يذبح عن البنت شاء وعن الولد عن الغلام شاتين. ويجوز شاء، إذا لم يقدر على شاتين في الولد يجوز أن يذبح شاء واحدة دون الكسر في العظام، يستحب أن لا يكسر عظام العقيقة، يفصلها من المفاصل ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة عظام المولود.